والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. حديث الأول أحمد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ قال: وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال: يخسف بأولهم وآخرهم. قال ما قالت الأخيرة؟ قال: قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. أيمن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وعن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق على صحته، وهذا لفظ البخاري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وتكلمنا عن الهجرة تحت قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بحثنا في مسألة الهجرة، فما هي الهجرة؟ ما هي الهجرة وما حكمها؟ ما هي الهجرة حمزة؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. الهجرة هي الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الخروج من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، وحكمها الوجوب. حكمها الوجوب، ما هو الدليل على هذا؟ قوله عز وجل: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أحسنت. إذن هذه يستدل بها العلماء على وجوب الهجرة من بلاد الكفار، متى؟ هل تجب الهجرة من بلاد الكفر مطلقا ولا لا بد من سبب؟ إذا كان المسلم غير قادر على إقامة شعائر الدين. أحسنت. إذا عجز عن إقامة شعائر دينه وجب عليه الخروج. وإذا كان قادرا، وإذا كان قادرا فما هو الحكم؟ هل يبقى الحكم واجبا عليه أم مستحبا؟ الثاني الاستحباب. إذن يتعين عليه إذا عجز عن إقامة دينه، ويستحب في حقه إذا كان قادرا. فهمتم؟ طيب، ما أصل إقامة، ما أصل حكم إقامة المسلم في بلاد الكفار؟ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حكم إقامة المسلم في بلاد الكفر غير شرعي. الدليل؟ الدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إني بريء من كل مسلم يقيم بين ظهرين المشركين. أحسنت. أنا بريء من كل مسلم مقيم بين ظهراني المشركين. والتبرؤ منه يدل على أنه من كبائر الذنوب. طيب، هل نظر في هذه المسألة إلا لقضية إقامة شعائر الدين فقط، ولا هناك أمور أخرى اعتبرها الشرع؟ فهم السؤال؟ أيمن. هناك أمور أخرى نظر فيها الشرع، مثل الطقس الذي يكون غير ملائم، ودليل ذلك حديث طقس. طقس إيش؟ طقس المدينة يكون غير. لا لا، وين رحت أنت؟ ابتعدت. محمد علي. هناك أمور أخرى اعتبرها الشرع لتحريم الإقامة في بلد الكفار، ومنها أن مخالطتهم تستوجب محبتهم في القلب. نعم، أن مخالطتهم وكثرة الاحتكاك بهم يؤثر، ولا ما يؤثر؟ يؤثر على العقيدة ويؤثر على القلب. وأنت إذا خالطت قوما من الصالحين باحتكاكك يوميا بهم تتأثر بصلاحهم، ولو كان الأمر على العكس نفس الشيء، فكيف إذا كانوا كفارا؟ فهذا الاحتكاك وهذه المخالطة توجب إيش؟ المشاكلة والمشابهة لهم في الظاهر، لأنه يريد أن يتبوأ مكانة منهم، فتجده يتشكل بإيش؟ بطباعهم، ويتطبع بأحوالهم في ذهابه، في مجيئه، في مواصلاته، في، وهذا الشيء يجره إلى ماذا؟ إلى استحسان ما هم عليه من الكفر. ولذلك كثير من الناس يذهبون إلى بلاد الكفار ويعودون بلا دين، بلا دين أصلا. كثير منهم يعود وهو شك في دينه، نعوذ بالله. ولهذا تسمعهم يتكلمون، يقول بعضهم إنه لا يطيق أن يتم الشهر في بلاده، العرب معوجين، بلاد العرب والعرب والعرب، دائما يسب العرب والعروبة وبلاد العرب. كل هذا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن استحسان ما عليه أهل الكفر، فهو صار ينظر إلى إخوانه وأبناء ملته وأمته نظرة الاحتقار، العرب متخلفين وما عندهم كلمة، وهذه الأمور كلها ناتجة عن ماذا؟ عن تطبعه بطبع أهل الكفر. نعم. وهم في الواقع حتى لو وقعوا في التشبه بالكفار في الظاهر والباطن، فإن الكفار لن يرضوا عنهم، صحيح؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم يبقون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهذا أنا أقول إن أبناء كثير من المهاجرين مع الأسف إلى بلاد الكفر، أبناؤهم في غالب الأحوال، لا في كل الأحوال، لكن في غالب الأحوال ليست لهم هوية، فليسوا أوروبي معترفا بهم، وليسوا عربا ومسلما معترفا بهم. فهمتم؟ طيب، الهجرة إذن واجب على الصحيح إذا عجز الإنسان عن إقامة دينه. وقد مر علينا في تفسير سورة العنكبوت قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فهذا أمر وحث للمؤمنين على الهجرة والخروج من بلد الإقامة أو بلد البلد الأصلي فرارا بالدين. إذا نظر شرعا إلى مسألة المخالطة التي توجب المشاكلة والمشابهة في الظاهر والتي تجر إلى المشابهة بهم فيش في الباطن. كذلك نظر إلى أمر آخر. ونظر ذلك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ونظر كذلك إلى مسألة إلى تحريم من الهجرة إلى بلاد الكفار لأن في ذلك تكثير لسوادهم وتقوية لاقتصادهم. لأن هذا يكثر سوادهم ويقوي اقتصادهم، والواجب على المسلم أن يكثر سواد أمته. ولهذا كثير من المبيعات، بل أكثر المبيعات، هناك رسوم على كل مبيع، وهي ما تسمى بإيش؟ بالتيفيار. هذه التيفيار عند التأمل والبحث نجد أن نصيبا منها يذهب إلى جيوشهم وعساكرهم. نعم، فالمسألة ليست هينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا. فالمسألة عظيمة جدا، المسألة عظيمة. فنسأل الله أن يعافينا وإخواننا. الهجرة ذكرنا أنها على ثلاثة أنواع، ذكرنا أن الهجرة على ثلاثة أنواع. يلا من استذكر أنت؟ رجعت ولا ما رجعت؟ شوية. لا إله إلا أنت سبحانك. هناك هجرة طلق هرب. لا، ما ليش اسم الأخ أيوب؟ يلا. هجرة المكانية وهجرة العملية. نعم. هجرة مكان. هجرة مكان وهجرة العمل. وهجرة عمل وهجرة عامل. وهجرة عامل. هجرة المكان هي الهجرة من مكان إلى مكان. مثل ليش؟ مثل الخروج من بلد الكفر إلى بلد الكفر بلد الإسلام. إلى بلد الإسلام، أو من أرض المعصية إلى أرض الطاعة. وهذا هجرة العمل هو الخروج للعمل. هجرة العمل خروج للعمل، يعني القطاعة هذا الهجرة، هذه هجرة شرعية لمصلحة. وين مصلحة؟ يموتون في البحر. يلا. هجرة مع هجرة المعاصي هجر المعاصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه هجرة عمل، وهي ترك المعصية إلى الطاعة. طيب هجرة العامل رمزي. هجرة العامل أن يهجر أصحاب المعاصي والمنكرات، أصحاب المعاصي والبدع وغيرهم. ايش تقولون؟ إيه نعم، يهجرون يهجرون حتى ولو لم يكلمهم أكثر من ثلاثة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، كم هجرهم؟ 50 ليلة. 50 ليلة. نعم، يقول أهل العلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر أولئك الثلاثة مع أنهم تركوا فرضا كفائيا وهو الجهاد، فكيف بمن ترك السنة من الأصل؟ لا إله إلا الله. هجرهم 50 ليلة مع أن الجهاد في حقهم فرض كفاية، ليس فرض عين، لأنه قامت به طائفة فسقط عن البقية، فكيف بمن ترك السنة جملة وتفصيلا؟ حقيق بأن يهجر الله، لكن كما قلنا ينظر إلى تحقيق المصلحة، ينظر إلى تحقيق المصلحة. هذا الذي بحثنا فيه، ما بحثنا ما. طيب هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار ولا ما يجوز محمد؟ ما هي أهم الشروط؟ أهم شروط أن لا ينوي الإقامة دائمة، وأن يكون الفرد الذي سيهجر بلاد الكفار يميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، وأن يكون متمسكا بدينه. أن لا ينوي الإقامة الدائمة، يعني بقدر الحاجة ويعود. طيب هل يجوز أن يذهب إلى بلاد الكفار للعمل؟ ضاقت عليه الأرض بما رحبت في بلده في الرزق مثلا، وأراد أن يذهب لفترة فقط. إذا لم يكن هذا العمل لا يوجد في بلاد الإسلام فجاز له. إذا لم يجد في بلاد الإسلام يجوز أن يذهب؟ عبد الرحمن يقول لا يجوز. إذا توفرت شروط ضرورة للمفاسد؟ نعم، هو فيه فيه مصلحة وفيه مفاسد كذلك. ضرورة ما توفر الشروط. ضاقت عليه الحال، ضاق عليه الأمر. طيب ضاق عليه الأمر، الله تعالى قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. علينا أن نتناول القضية من كل الأدلة. فهذه ابن كثير رحمه الله في سورة في تفسير سورة الملك استدل بهذه الآية أن الله رخص لنا في السير في الأرض للتجارة، فإذا خرج لتجارة أو مثلا لفترة قصيرة بنية الاسترزاق، لكن بشرط أن لا ينوي التوطن، وأن يكون متمسكا بدينه، وأن يكون عنده علم يستطيع أن يميز به بين الحق والباطل ويدرء عن نفسه به الشبهات. ففي هذه الحال قد يجوز هذا للضرورة. ويستدل لذلك بما رواه الإمام أحمد وغيره أن أبا بكر رضي الله عنه في العام التاسع استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم مع سويبط بن حرملة أن يخرج إلى بصرى للتجارة، وبصرى كانت مدينة من مدن الشام لا يسكنها للكفار، فأذن لهما. إذن هذا بقدر الضرورة. كذلك لو خرج للعلاج، ايش تقولون؟ إذا خرج للعلاج وغلب على ظنه أنه يجد علاجا في بلادهم مما لا يجده في بلاد المسلمين فلا بأس بهذا للضرورة. أو خرج ليطلب علما لا يوجد، علم تكنولوجي، علم طب، وهذا شيء معروف، لأن الإنسان لابد أن يعترف بأنهم قد تقدموا علينا في مجالات كثيرة، صحيح ولا؟ فيخرج بقدر الحاجة للدعوة إلى الله. قد يتعين عليه كذلك إذا كان ثم مسلمين هناك يحتاجون إلى من يعلمهم دينهم ويذكرهم، أو دعوة أهل الكتاب، فهذا أيضا له حكم. وما سوى ذلك كالذي يخرج لقضاء الإجازة، عندنا من العرب والمسلمين ممن فتح الله عليهم من الدنيا لا يقضون إجازاتهم إلا في بلاد الكفار، يأتون إلى عواصم الكفر، وقد فتح الله عز وجل عليهم بخير الدنيا والآخرة، يتركون مكة والمدينة خلف ظهورهم ويذهبون إلى بلاد الكفر، إلى بلاد الكفر وعواصم الإلحاد. يبحثون عن ماذا؟ بدعوة يبحثون عن خضرة البلاد، يعني خضرار الأرض، الشلالات الهادرة والشواطئ الجميلة، وفي الواقع لا يدرك، ليس لهذا خرجوا، وإنما يخرجون لأمور أخرى. نحن رأيناهم وسمعنا بأحوالهم، وحدثنا الثقات بما يصدر منهم مع الأسف، وينفقون الأموال الطائلة التي من شأنها أن تقيم المشاريع الإسلامية الضخمة، ينفقونها فيستفيد الكفار منهم، بل الكفار يأخذون أموالهم ويضحكون عليها، حتى قارورة الماء إذا باعها عليه يبيعها بثمن يفوق الخيال، ونجدهم يتنافسون، خاصة العوائل الشريفة ذو المكانات في البلاد يتنافسون في تأجير أفخم الفنادق والنزول في أغلى الأماكن، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يقتصر الأمر على خروجهم بأنفسهم، بل يخرجون بزوجاتهم وبناتهم، نعوذ بالله، وربما يترك الواحد منهم زوجته وأولاده في مطعم من المطاعم، أو يعود بهم في ساعة متأخرة إلى الفندق أو إلى مكان الإقامة، ثم يخرج هو بسائقه الخاص إلى أين؟ إلى الكازينوات، إلى المراقص الليلية، إلى الحانات والبارات. نعم، وقد قدم من بلاد الإسلام وبلاد التوحيد، وكأن العالم الإسلامي ليس فيه شواطئ جميلة أو شلالات هادرة أو حدائق غناء، ليس فيه العالم الإسلامي، فيه ولله الحمد، فيه من كل شيء ما لا يملكه الكفار، لا من طقسه ولا من مناخه ولا من بحاره ولا من شواطئه ولا من جباله، لكن هؤلاء يريدون شيئا آخر، نعوذ بالله. وهذا نوع من أنواع الكفر بنعم الله تعالى. يا ليتهم قصدوا بلاد الإسلام فأنفقوا تلك الأموال فاستفاد إخوانهم من أموالهم عوض أن يستفيد منها أهل الكفر، صحيح ولا؟ بل رأينا بعضهم يدخل إلى محل من محلات العطورات أو الساعات، إذا دخل ينزل صاحب الدكان أو المغازة الباب، يخرج كل الناس إلا له فقط، لأنه إذا دخل يترك بمئات الآلاف من اليوروات ويخرج. لماذا كل هذا؟ كل هذا من السرف، والله لا يحب المسرفين. ونجدهم أيضا يبرمجون لذلك منذ فترة زمنية، وينتقلون كل عام في منطقة، مرة ماربيلا الإسبانية وما فيها، لندن، باريس، سواحل فرنسا، سواحل إيطاليا، بانكوك، وما أدراك ما بانكوك، فين بانكوك؟ عاصمة إيش؟ تايلاند، العاصمة الجنسية، حيث السياحة الجنسية والعياذ بالله. كل هذا من الكفر بنعمة الله تعالى. فالوقت الذي لا يجد فيه إخوانهم المسلمون رغيف الخبز الذي يسد عنهم الجوع، أو شربة الماء، في بعض البلاد الإفريقية رأيناهم المرأة العجوز ابنة السبعين من أجل أن تشرب أو أن تتوضأ تمشي مسيرة 3 كيلو على الأقدام لتأتي بدلو الماء أو قربة الماء. وهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية. كيف؟ نعم، وكان هذا من أسباب تنصير المسلمين واجتهاد الحملات التنصيرية التي تسمى بالتبشيرية، فإن الفاتيكان النصراني يكرس جهوده وأمواله على كثير من الأقليات الإفريقية أو الشعوب الإفريقية لإخراج المسلمين من دينهم. وهؤلاء في غفلة، في غفلة، بل ربما لو قصدت كثيرا منهم لأجل أن يعطيك شيئا من المال لبناء مسجد أو ترميمه يعرض عنك. وهؤلاء سيحاسبون حسابا شديدا إذا لم ينشئوا لربهم تبارك وتعالى توبة وأوبة. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، أخذنا حديث عمر، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أخذنا آخر فائدة، آخر فائدة، اقرأ. ما تكتب الفوائد؟ مشروعية الهجرة. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن هجرة الإنسان ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله، يعني إذا قصد بلد الإسلام والخروج من بلاد الكفر أو الخروج من أرض المعصية إلى أرض الطاعة أن يقصد بذلك وجه الله تعالى، فليخلص. وانظر إلى موقف النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج إلى الهجرة، تعرفون الموقف الذي كان منه؟ موقف عجيب. جاءه الإذن بالخروج من مكة إلى المدينة في حر الظهيرة ونحر النهار، وكان أبو بكر يتمنى أن يرافقه في هجرته، فيقول انتظر، كان يأمره بالانتظار، حتى جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأن يستعد ويهيئ نفسه للخروج إلى المدينة. وكان لأبي بكر راحلتان، ناقتان، فذهب يجهز واحدة وأتى بالثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا بالثمن، لا إله إلا الله، وهبه إياها ليركب، لكن قال: لا بثمنها، يعني أشتريها منك، لتكون هجرته خالصة لله عز وجل، لا يكون لأحد عليه منا إلا الله. رأيت؟ بالثمن، يريد أن تكون هجرته خالصة لوجه الله من خالص ماله ونفقته، وفعلا اشتراها منه. لو قال قائل: لو خرج الإنسان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لصفقة تجارية أو للزواج بامرأة، فهل هذا جائز؟ لا بأس به، لكنه أقل شأنا مما لو خرج فرارا بدينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن ذلك لا يجوز، عاد فكرر فقال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. وعليه كل إنسان يعامل بنيته وقصده، كل إنسان يعامل ويكافأ ويجازى بنيته وقصده. طيب، ثم قال: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. أولا قوله عن أم المؤمنين، أم المؤمنين هذا وصف يصدق في كل زوجة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها. انتبه، أم المؤمنين وصف يصدق في كل زوجة تزوج بها ودخل بها، في شرطها، فإذا تخلف واحد لا يصدق عليها أم المؤمنين. قلنا الأول الزواج خرج به الوطء بملك اليمين، فماريا، ماريا القبطية التي أهداها إليه المقوقص عظيم القبط ملك مصر، هل تسمى ماريا أم المؤمنين؟ لا، عند أكثر أهل العلم لا يقولون ماريا أم المؤمنين، لأنها ليست زوجة، وإنما وطئها بملك يمينه. مش معنى بملك يمينه؟ لأنها أهديت له عليه الصلاة والسلام، أهديت له مع أخت لها تسمى سيرين، فأهدى سيرين لحسان بن ثابت، وكان قد أهداه بغلة تسمى دلدل، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمي حوائجه الخاصة به، خلي بالك، فسيوفه لها أسماء، له 9 سيوف، وأشد سيف ذو الفقار، قالوا إنه ورثه عن أبيه، ثيابه لها أسماء، رواحله كذلك، عنده القصوى وعنده العظبة كلاهما من الإبل، وعنده كذلك من الخيل ما له اسم. المهم أن هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين إذن لابد أن تكون زوجة، خرج بذلك ما وطئها بملك اليمين. الثاني أن يكون قد دخل بها، فإذا لم يدخل بها لا تسمى أم المؤمنين، فقد يتزوج ولكنها لا تكون أما للمؤمنين، لا تكون زوجة. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عائشة قالت: زفت ابنة الجون، ابنة الجون هذه امرأة جونية، زفت ابنة الجون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها امتدت يده لها، قالت: أعوذ بالله منك، قال: الحقي بأهلك فقد عثت بعظيم. برد دربيك، رواه البخاري، الحقي بأهلك فقد عثت بعظيم، النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أعوذ بالله منك. هذه المرأة قالوا لا يدرى كيف صارت، بعضهم قال جنت، فقدت عقلها، هذه لا يقال ابنة الجول، لا يقال إنها أم المؤمنين. ما هو الدليل على هذا الوصف؟ القرآن، قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فكل زوجة من زوجاته فهي أم لنا، أمومة ثابتة إلى يوم القيامة. ولهذا لا يحق لأحد أن يتزوج بامرأة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. أمي عبد الله عائشة، عائشة هي الزوجة البكر الوحيدة التي تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية زوجاته ثيبات، وتزوج بها عقد عليها وهي ابنة 6، ودخل بها وهي ابنة 9 في شهر شوال، والمرأة في ذلك الوقت ليس كنساء اليوم، اليوم بنت 20 وما زالت تلعب على الأرجوحة، صح ولا؟ هاي. فهنا كنيت بأم عبد الله، والمعلوم أن عائشة لم تلد، لم تنجب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أنجب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا امرأتان، خديجة رزق منها الولد، ومن؟ وماريا، لا صفية لا، وماريا القبطية أنجبت له إبراهيم، ولده إبراهيم الذي مات يوم أن كسفت الشمس. إذن تلقب بأم عبد الله، تلقب بأم عبد الله. قيل، وهذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد، قيل إنها حملت وسقط، سقط، عرفت السقط؟ رماجة. وهذا لا يثبت، لا يثبت. وقيل الكنية نسبة لعبد الله بن الزبير، لعبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير من هو بالنسبة لعائشة؟ ابن أختها. أمه من هي؟ أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر، فنسبت إليه. وقيل غير هذا، قيل إن الكنية قد تكون للشخص وإن كان لا ينجب، وإن كان لا ينجب. نعم، الصلاة، نقف على هذا إن شاء الله بعد الصلاة.